أيها الأحبة، حديثي معكم في هذا اليوم حول بشائر الحجاج وآداب الزيارة. إخوتي في الله، والله إن من أعظم نعم الله على العبد أن ييسر الله له العسير وأن يقرب له البعيد حتى يوصله إلى بيته الحرام حاجا أو معتمرا. إنها والله من أعظم نعم الله. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. نعم، فقد قال ربنا جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر. ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع، منافع نكرة تعم كل أفراد الجنس. فمن منافعه التعارف بين المسلمين والتآلف والتواصل، ومن منافع السياحة في أرض الله، ومن منافعه أن تتقلب في أفضل بقعة من بقاع الله، ومن منافعه ما تحصل عليه من أجر العظيم والثواب الكبير، نسأل الله كريما فضله. ومن منافع الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولدته أمه سالما من الذنوب، لا ذنب عليه، لا كبير ولا صغير. فمن فضائل الحج وفوائده العظيمة أن الحاج إذا حج بالمال الحلال وأخلص عمله لله فلم يرفث، والرفث هو الجماع حال الإحرام. الجماع ممنوع وقت الإحرام فقط. فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أنواع المعاصي. قال صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه، كفر الله الحج، كفر الله بالحج جميع الذنوب. وهل يدخل ضمن ذلك الكبائر أم لا؟ نقول إذا عزم ألا يعاودها كفرت بإذن الله. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. قوله تابعوا أي واصلوا واستمروا، فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الذنوب، بمعنى يكفران الذنوب كما ينفي الكير، والكير هو ما ينفخ به جمر النار حتى تتوقد وتوضع الحديد في جمر النار. ومع النفخ في الكير معلوم أن كل ما في الحديد من وسخ يتساقط. والمعنى أن الحاج والمعتمر تتساقط ذنوبه كما أن وسخ الحديد يتساقط مع النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت، يعني الكعبة، دعامة الإسلام أي وجهة المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، فإن صلى فإليها، وإن مات دفن إليها، وإن ذبح ذبيحته وجه إليها. إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت أي يقصده من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. ولذلك الرجل الصحابي الذي وقصته راحلته كان الراكب على ناقته إما أن يكون نعس وهو عليها، الشان أنه سقط على رأسه وجعل الله هذه السقطة سببا لوفاته فتوفي رضي الله عنه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغسل وأن يكفن في ثياب الإحرام، وأن يبقى رأسه مكشوفا ما يغطاه على النعش. قال صلى الله عليه وسلم: لا تخمروا رأسه وكفنوه في ثوبيه الرداء والإزار حقات الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سأل الله كريم فضله يبعث في عرصات القيامة وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، فضل عظيم وجزاء كبير على عمل يسير قليل، ولله الحمد والمنة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: إن أفضل الجهاد حج مبرور، أو قال: عليهن جهاد لا شوكة فيه أي لا قتال فيه، الحج. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده إلى الرسول يبي يبايعه، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو، ولكن قبل أن تمسك يد عمرو بيد الرسول اللهم صل وسلم عليه قبضها عمرو ردها. قال صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ يعني ما السبب في كونك رددت يدك وقبضتها ولم تبايع؟ ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، لأنه رضي الله عنه تحمل ذنوبا عظيمة في جاهليته، أعظمها الشرك بالله وما يتبعه من ذنوب أخرى قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي يا رسول الله. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أي من الذنوب. إذا أسلم الكافر هدم الإسلام جميع الذنوب. فقد يكون حال كفره تعاطى بكبائر الذنوب من زنا، شرب خمر، غير ذلك المحرمات، فنقول لما أسلم أعظم الذنوب الشرك كفره الله عنه، وجميع الذنوب جميع ذنوب كفرت أيضا بدون استثناء. ولذلك لم يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا جاء ليسلم، لم يناقشه عن أعماله في الجاهلية. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها أي من الذنوب، وأن الحج يهدم ما قبله. سألوا الله كريم فضله. وأن الحج يهدم ما قبله أي من الذنوب. فرصة يا إخوان، والله فرصة، وأي فرصة لا تعوض. فاشكروا الله سبحانه أن أعانكم على أداء مناسككم وحجكم وعمرتكم وبلغكم تلك البقاع المقدسة وأعانكم على أداء النسك، ولله الحمد، ورجعتم سالمين آمنين غانمين، فلله الحمد والمنة والشكر والثناء كما هو أهله على خير اسداه وشر كفاه. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس، يعني ما هو لازم متصل، لا المقصود لا ينقطع من التلبية. هذه مسألة من الأخطاء التي يقع فيها أكثر الحجاج، يلبون عند ركوب السيارة والطائرة ثم يقع النسيان، مع أن التلبية شعار الحاج. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح القرابين لوجه الله سبحانه وتعالى تقربا. قال ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. الله أكبر. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى عدو الله من تنزل الرحمة من الله على عباده. وجاء في الحديث أيضا أن الله سبحانه ينزل نزولا يليق بجلاله عشية عرفة، لأن الوقوف المتأكد في يوم عرفة من الزوال فما بعد. فالرب جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، ما نصف ولا ما نكيف، لا نكيف شيء من صفات ربنا سبحانه فهو أعلم بكيفيتها، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. ويقول الله لملائكته ما أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كانت ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. ولذلك شرع للحجاج ألا يصوموا يوم عرفة ليتقووا على العبادة وعلى الذكر والتلبية والدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. بعد ذلك أقول معشر الأحبة، نصيحتي لإخواني في الله، قد لا أسمي منكم واحد، لكن والله نشهد الله على حبكم وندعو الله لكم بالتوفيق والعفو والمغفرة، ونجد والله سرورا وفرحا واستبشارا قد يصعب التعبير عنه إذا رأينا إخواننا قدموا من بقاع الأرض ملبين بتوحيد الله جل وعلا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون الجنة والنجاة من النار. فلكن يا إخوة، نصيحتي لكم لا نرجع بعد إذ رزقنا الله سبحانه بالحج أو الحج والعمرة وزادنا من إفضاله زيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، لا نرجع بما كنا من قبل. فقد يكون الإنسان في ماضيه مقصر في جانب الله، إما في صلاته أو في زكاته أو في بره بوالديه، أو قد يكون قاطع لرحمه أو مسيء إلى جاره أو عنده يتيم يدخل عليك شيئا من ماله بغير حق. وقد يكون الإنسان أيضا في ماضيه يتعاطى بالربا أو بالرشوة أو يتعاطى بالزنا أو بعمل قوم لوط أو بشرب الخمر. كل هذه الأشياء يا إخوان يجب على المسلم من الآن إذا ما غلبت الشيطان في أيامك هذه، وأنت ولله الحمد تتراوح بين حج وعمرة وزيارة وخير كثير، إذا لم تغلب عدوك في هذه الأيام قد لا تغلبه بعد العودة، قد يكون جمع لك واستعد لك بخيله ورجله وكبرياءه قبحه الله، يعني به إبليس وشياطينه. فلكن استعد بارك الله فيك وتأهب واحفظ أجرك الذي حزته، تراك يا أخي حزت أجرا عظيما كبيرا كبيرا. هل منكم من يبيع لو قيل له أتبيع حجتك بالدنيا وما فيها؟ ستقول لا والله. أتبيع عمرتك بمليون ريال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، والله لا أبيع حجتي ولا عمرتي ولا زيارتي لمسجد نبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا منذ خلقت حتى تفنى، ولا أبيعها إلا برضوان الله وجنته. هي القيمة، رضوان الله وجنته. إذن أبشروا وأملوا من ربكم كل خير ترجونه، إن الذي وردتم على أبوابه ووفدتم ضيوفا عليه ترجون رحمته وتخافون عقابه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وإله الأولين والآخرين، خزائنه من لا تغضها نفقة، سبقت رحمته غضبه، العفو أحب إليه من الانتقام، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أرحم بعبده المؤمن من نفسه. والله إن ربنا أرحم بنا من أنفسنا، لأن النفس تدعو للسوء وقد تدعوك لطرق النار ولطرق الهلاك، والنفس شهوانية تحركها الشهوات تارة مباحة وتارة محرمة. أما رب العالمين سبحانه فلا والله يدعونا إلا إلى خير محض. نعم، وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما لديه من الجود والرحمة بآيات عديدة، فمن ذلك أن قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم؟ هل هناك فائدة تعود إلى ربنا جل وعلا؟ تعالى الله: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب أي أوجب على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية وقال ربنا سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية الكريمة يقول العلماء إنها أرجى آية في القرآن، أرجى آية في القرآن هذه الآية من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ما قال يا عبادي الذين أذنبوا أو أخطأوا، لا، أتى بوصف مزعج. وما هو السرف؟ فالمسرف أخذ حدا وبعدا وطولا وعرضا في المآثم والخطايا، مسرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لو قال أخطأوا أو أذنبوا لكان اللفظ هذا أخف في العفو والمغفرة، لكنه سبحانه لجوده وكرمه قال أسرفوا، فوصفهم بالسرف. والمسرف من لا تبدو له معصية من المعاصي إلا وبادر إليها. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل 100 رحمة أو خلق 100 رحمة، 100، فمن هذه الرحمات 100 واحدة وضعها في الأرض فبها يتراحم بنو الإنسان والجن والإنس والدواب والطيور والخشاش حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. كلنا ندرك ما عند الأمهات من الرحمة سواء كانت من بني آدم أو من غيرهم، كلكم تدركون ذلك. فكل ما ترى من رحمة في هذه الدنيا هي من ثمرات هذه الرحمة الواحدة التي جعلها الله في الأرض. وأبقى الرب جل وعلا عنده 99 رحمة خاصة بالمؤمنين، ويوم القيامة هذه الرحمة التي كانت في الأرض يضمها سبحانه إلى 99، فتصبح 100 كما كانت 100، كلها لعباد الله الصالحين وإماء الله الصالحات. وكان بالمؤمنين رحيما، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. وهذا ليس حظ على فعل الذنوب، لا، لكن يقول إن الرب جل وعلا يحب أن يعفو، معنى الحديث يحب أن يغفر، يحب أن يرحم، لأن العفو والمغفرة والرحمة من صفاته سبحانه. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فقد صبيها في السبي، فذهبت تطلب ابنها وجنين قلبها، فلم يتيسر لها إلا بعد ما تعبت، فوجدت الصبي الجنين الرضيع يرضع بين مجموعة من الرجال يسألون عن أمه، فانكبت على ابنها وأخذته من بين الرجال وألزقته على صدرها. كل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. فلما ألزقته على صدرها ألقمته ثدية. ولماذا ألزقته على الصدر قبل أن تلقمه الثدي؟ لأن قلبها قد طار، أو كاد أن يتصدع صدرها من حزن قلبها، فضمته ليقر قلبها وتهدأ من روعها، فبعد أن هدأت ألقمته ثديا. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقتل. قال: والله يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا يقول إلا حقا، قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولدها. هذا والله الرب الكريم الذي يستحق العبادة والإخلاص والطاعة والامتثال. نعم يا إخوان، الحديث البخاري ومسلم جئت به بمعناه، ولما مر بعض الصحابة بطائر في عش وجد في العش فرخين من أفراخ طائر من طيور البر المستوحشة، فتسلق الشجرة وأخذ العش وما فيها وما فيه، يعني الأفراخ، الأم غير موجودة. فلما أخذ العش وما فيه وإذا بالطائر الأم تحلق فوق رأسه ولها زمجرة وصياح تتعطف الرجل على أولادها لعله أن يردهم. فصاحت من يمينه ومن شماله ومن أمام ومن خلف، وجاءته من جميع الجوانب كأنها تستعطفه لإرجاع أولادها، فلم يفعل. وبعدما أيست ورأت أنه لن يرد الأولاد إلى مقرهم في الشجرة، ماذا عملت؟ استسلمت للأمر ورضيت أن يكون مصيرها مصير أبنائها، فوقعت مع أولادها على يده، مع أن هذا غريب في طائر مستوحش. استسلمت استسلام كامل، يقتلهم جميعا يبقيهم جميعا، سبحان الله العظيم. فتعجب الرجل من رحمة هذا الطائر بأبنائه وهو طائر مهيم، فرغب أن يعرض الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يبلغه به. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون مثل هذه الأشياء، أن يبلغون بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لن يعدموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة، لن يعدموا من فائدة. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الواقع كذا وكذا وكذا وكذا، وصف ما حصل من الطائر. فأمره أن يرد الطائر إلى مكانه، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا الشاهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذا الطائر بولده؟ قالوا: نعم يا رسول الله، والله إنه عجيب. قال: والله إن الله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذا الطائر بولده. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، والدينا والديهم وذرارينا وأهلينا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيكم ومن أحبنا فيكم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بعد ذلك إخواني ننتقل إلى ما وعدنا به الحديث حول آداب الزيارة. أولا يا إخوة، ينبغي أن تكون الزيارة مقصودة لمسجده صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وش معنى لا تشد الرحال؟ يعني ما في بقعة من البقاع تتميز عن غيرها ويحق أن تزار دينا وتقربا إلى الله بها أكثر من غيرها إلا هذه المساجد الثلاثة، وما عداها فالبقاع متساوية. هذا المعنى، ما في بقعة يقال أنها تختص بفضل عن غيرها إلا هذه المساجد الثلاثة، فتشد الرحال إليها بقصد التقرب إلى الله بالعبادة فيها، ما في مانع. هذه المساجد الثلاثة وما سواها لا تشد الرحال من أجله، لأن المسجد اللي يوجد في البلاد الفلانية يوجد عندك في بلادك. ثم إن الزيارة ما هي واجبة. لأن بعض الناس يولدون حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا يا إخوان غير صحيح الحديث هذا، هذا باطل، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون المسلم الحاج المعتمر لو ما جاء إلى المدينة كيف يكون جاف لنبيه وقد جاء من بلاد بعيدة تاركا أهله وولده ووطنه متحملا عبء الأسفار باذلا الفلس والدينار مجتهدا في أداء مناسك الحج والعمرة مخلصا لله في عمله متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أمثل هذا يكون جافي للرسول؟ لا يا أخي، تعال والله ظلم واعتدى. نعم لو قاله الرسول على عين الرأس، لكن ما قال، هذا لا صحة له. إذن تبقى الزيارة مستحبة لا واجبة. والزيارة إذا تيسرت للحاج أو غيره، ما تختص بالحاج أو غيره، إذا تيسرت المسجد النبوي فليس هناك أيضا فروض محددة لابد منها، 40 صلاة أو أقل أو أكثر، تجلس ما شاء الله لك، 40، 50، 60، 10، 20 صلاة متيسر، حيث أن الحديث الوارد في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم 40 صلاة هذا مطعون في سنده. فلذلك نقول اجلس ما بدالك وصلي ما بدالك وأنت إن شاء الله على خير عظيم. أيضا أول ما تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من المساجد تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أولى من جميع الموتى ما دام جئت إلى مسجده، فسلم عليه. قائلا في تسليمك بعد أن تواجه القبر الشريف متجها إليه، قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زدت أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك بأحسن الجزاء، فهي من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وإن اقتصرت على ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، واقتصرت على ذلك كفى. ألا وإني أنبه الإخوة على أخطاء يقع فيها بعض الحجاج والزوار هداهم الله، منها الدعاء عند القبر حتى وإن استقبلت القبلة، ما عند القبر دعاء هداك الله وأصلحك، ما في داعي، سلمت حصل السلام اذهب إلى أي مكان وصلي ما بدالك وادعو ربك. ولا يختص القبر بدعاء، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أبدا ولا والله ذكر ولا مرة فيما نعلم أن أحدا من الصحابة كان يقف عند قبره صلى الله عليه وسلم ويدعو عند القبر. يذكرون قصة ولكنها ليست صحيحة. وذلك يقولون أن أعرابيا ويدندن عليها بعض من يرى الدعاء عند القبر وغير ذلك، لكن يا أخي هي قصة وليست صحيحة. أن أعرابيا جاء ووقف تجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي، إني سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تقول القصة: وكان رجلا يقال له العتبي نائما، فتراءى له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام فقال: الحق بالأعرابي وأخبره أن الله غفر له. هذه قصة، ولا تعارض بالقصة نصوص الشرع، الكتاب والسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قصة حلم تعارض ما جاء عن الله وعن رسوله. أولا أن قول الله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا متى يا أخي؟ هذا في حياته، حياة الرسول. والآية تنص على أناس لا خير فيهم، الله لا يجعل لنا وإياكم منهم. حسب الآية تنص على أهل خير؟ لا، الآية تنص على من أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لا تفرح، الآية تنص على المنافقين، اقرأها في سورة النساء تفهم جيد، لربط الآيات أولها بآخرها. وإذا قيل لهم تعالوا، من هم أهل النفاق؟ قبحهم الله. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يا أخي ميز نفسك هداك الله، ولا تفرح أنك تتصف بصفات هؤلاء. والآية تنص على أناس في حياته صلى الله عليه وسلم يطالبهم ربهم جل وعلا بدل ما آذوا الرسول اللهم صل وسلم عليه. ومنهم من يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، وحصل منهم من الأذل الصحابة، وفيهم من الإضرار والإفساد ما يربو ويزيد عن المشركين. ولذلك اقتضت حكمة الرب سبحانه أن يعذبهم في الدار الآخرة بعذاب أشد من عذاب اليهود والنصارى والمشركين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا والآية. فالله يطلب منهم، يقول: ولو أنهم إذ حصلت منهم هذه الأعمال الوخيمة والمعاملات السيئة والخبث، لو أنهم إذ حصل هذا الشيء منهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكن لا جاءوا ولم يغفر لهم ربهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه من شدة حنانه وشفقته كان يحب أن يستغفر لبعضهم مثل رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لأنه زعيم في قومه. وكان الخبيث قبل هجرة رسول المدينة قبل الهجرة ما بقي إلا أن قومه يلبسونه التاج في الزعامة عليهم رئيسا زعيما كبيرا فيهم. فلما جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسقط في يده. التفت الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ هذا القدر ترك سبحان الله. فأخذ قلبه الحنق والحسد والخبث وانطوت عروق قلبه على محادة ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يستطيع أن يترك بلاده ومزارعه ومساكنه، لا يستطيع. لذلك قام يفسد مع أناس وافقوا على رأيه الخبيث وعادوا الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وفي الظاهر مسلمين يصلون يصومون يحجون يعتمرون في الظاهر، ولكنهم في الباطن خبث متناهي. ولذلك اقرأ سورة البقرة تجد أن الله وصف المؤمنين في 4 آيات في أولها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الآيات 4. وصف الكفار بآيتين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى أن واصل في أوصافهم 13 آية في أوصاف هؤلاء الأرجاس الأنجاس. فلا تفرح، بعض الناس يقول يأتي بالآية أو يذكر القصة هذه أو كذا، كل هذا يا أخي بارك الله فيك، الآية تعني أهل النفاق أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أعمالهم ومصيرهم، والقصة مكذوبة لا صحة لها. أيضا التمسح بالجدران أو بالشبابيك لا أصل له. التزاحم يا إخوان عند القبر ما هو طريق. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلوا علي حيثما أينما كنتم أو حيثما كنتم، فإن الله وكل ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. ولما رأى علي بن الحسين المعروف بزين العابدين رضي الله عنه رأى رجلا يتسلق بين الحجرات ليدخل على قبره صلى الله عليه وسلم ويقرب منه، زجره وقال: ما هذا ما هذا، ارجع وصلي على نبيك حيثما كنت، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فأخرجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على أقوام جعلوا قبور أنبيائهم مساجد حذروا ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أم سلمة لما جاءت ووصفت كنيسة بالحبشة من أوصافها كيت وكيت، فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فلذلك إخواني ننتبه. قد يقول قائل أنه يوجد في بعض البلدان من يبني مسجد ويأمر أولاده أو أهله أو جماعة المسجد أن يدفنوه فيه أو في زاوية من زوايا المسجد. نقول هذا عمل غير شرعي ولا يجوز. لماذا؟ للأحاديث التي نسمع، للأحاديث، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، فقد يحتج بعض من يحتج لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وأنه في المسجد. الجواب يا إخوة واضح، واضح جدا. أولا إن الرسول اللهم صل وسلم عليه ليس كغيره، لما توفي واختلف الصحابة أين ندفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل نبي يدفن حيث مات، يعني مكانه له فيه، ما ينقل كغير إلا مكان، يدفن حيث مات. وقد مات في حجرة عائشة رضي الله عنها، ما هو في المسجد. واتفق الصحابة أن يدفنوه في مكان وفاته في نفس حجرة عائشة، ولم يكن في المسجد في ذاك اليوم. بينه وبين المسجد حجرات الأزواج، ما كان في المسجد، لكن طرأت الزيادات الضرورية في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعهد عثمان وفي عهد الوليد بن عبد الملك وإلى غير ذلك، حتى وصلت التوسعة الأخيرة على عهد الملك فهد حفظه الله. المقصود إن كل هذه الأشياء ضرورة، كلنا ندرك أنها ضرورة. القبر الشريف قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لازم يكون في مكان وفاته، وفاته في حجرة عائشة، ولما دفن في ذاك اليوم لم يكن في المسجد، ما أتوا به إلى المسجد، ما كان مسجد، حجرة فيها النوم فيها الحمام فيها المأكل والمشرب، حجرة كالحجرة الأخرى. فطرأت الزيادات الضرورية الملحة من عهود قديمة حتى وصلت إلى وقتنا الحالي اليوم. هذه واحدة من الحجة التي نبينها لمن يعتذر بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لا بد من الحفاظ على قبره الشريف، لا بد، لا بد من الحفاظ. فما بين زنديق أو طاغوت أو ملحد أو من المشركين أو من اليهود والنصارى حاقد حاسد يتمنى أن لو حرم المسلمين من وجوده أو أن لو أخذ جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ومزقه أو فعل به ما فعل، يتمنى في قلوبهم من الغيظ والحنق والبغض شيء ما يدور بالخيال. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أن اثنين من النصارى جاءوا للمدينة وقد أرسلهم بهذه الأم المهمة بعض طواغيت النصارى من زعمائهم وملوكهم، انتدبوا هذين النصرانيين لهذه المهمة. فجاء هذان النصرانيان القبيحان وتظاهروا بالإسلام كانت المدينة ذاك أظنه يعني وأنا لا أتأكد بالضبط أظنه قريب 500 أو 600 هجري أو كذا تقريبا لا تحديدا. فتظاهر هذان النصرانيان بالإسلام وصاروا عباد أمام الناس وقالوا حنا جئنا للمجاورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وصاروا بالنهار يصلون ويتظاهرون بالقراءة والذكر وبالليل أخذوا مكان قرب القبر. في ذاك اليوم البيوت متواضعة وكل شيء يسير صاروا بالليل يحفلون وبالنهار يتظاهرون بالصلاة والزهد والبعد عن الدنيا. فصار الناس يسمونهم بالزهاد الزاهدين المجاورين الزاهدين يسمونهم. وصاروا يحفلون حتى قربوا من قبره صلى الله عليه وسلم من تحت الأرض. سبحان الحكيم العليم، الرب جل وعلا قادر أن يحرقهم فلكنه يحب أن تأتي الأمور عن طريق أسبابها. فتراءى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام أن الله قادر ما يحتاج إلى هذا ولا إلى هذا بالمنام لملك كان ذاك اليوم في مصر مسلم ويذكر بخير. فقال أنقذني من الأشقرين الأزرقين ثم نام. فندبه ثانية أنقذني من الأشقرين الأزرقين وعرف أن الرسول حق وأن الرؤيا حق. فلما أصبح جمع جموعه وين؟ قال زيارة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت معه مجموعة وأخذ مبالغ من المال ولا يدرى ما عند الملك حتى خيم قرب المدينة. وقال يا أهل المدينة كلكم عندنا لكم خراج. صار الناس يتوافدون عليه رجال والنساء وكبير وصغير ومن جاء أعطاه خراج وينظر من جاء سلم بيده بيد الملك تسليم وينظر للصفة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأشقرين الأزرقين ولم يرها. قال بقي أحد ما أخذ نصيبه من الخراج؟ قالوا ما بقي أحد إلا اثنين زاهدين مجاورين ما لهم في الدنيا نظر قال وأين هم؟ قالوا في المسجد، عباد شهاد، ما لهم في الدنيا صلة. قال علي بهما. قال إنهم لا يذعنون ولا ينقادون للدنيا ولا مطالب الدنيا. قال أنا لن أرجع إن شاء الله حتى كل يأخذ خراجه ونصيبه. جاء هو بنفسه ودخل المسجد فقال أنا أحب أن أشجع هذين العابدين على ما هم فيه، أين هما؟ فقيل ها هما. فنظر إليهما وإذا بهما نفس الصفة اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم المنام، أشقرين أزرقين. قال ما الذي عندكما؟ قالوا حنا عباد تخلينا عن الدنيا وعن الأوطان وعن الأولاد وجئنا لنجاور في مسجده صلى الله عليه وسلم محبة له ورغبة في جواره. قال أحب أن أطلع على مسكنكم، نواسيكم إذا عليكم نقص ولا شيء نواسيكم. قالوا لا لا لا طلب لنا في الدنيا. قال لكن أنا لا تطمئن نفسي إلا أن أواسيكم غيركم، أحب أن أطلع على البيت، أنتم ناس زهاد لابد أن نشجعكم على ما أنتم فيه من زهد وكذا وكذا، لابد. حاول والتملص وألا يدخل فما كان إلا دخل. وإذا الخبث قد حبروا مسافات طويلة يأخذون التراب ويجمعونه ويخرجونه هنا وهنا حتى ما بقي إلا القليل زاربين على القبر. على طول قتلهما شنقا وقام على ما حفروه فأعادوه، ثم أمر بأن يصب ما حول القبر بالنحاس العظيم الطويل العريض حيث لا يستطاع الوصول إليه. يوم ابن القيم رحمه الله يقول في النونية فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى لا يمكن الاتجاه للقبر، جعله على نوع مثلث. وهذا يا أخواني يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من العناية في جسده الشريف والاهتمام، ما يكون كغيره من القبور. فانظروا وهو في هذا المكان المحترم المحصن كيف فعل النصارى. فلذلك ما يستدل به على ما يفعله بعض الجهلة من دفن موتاهم أو بعض معظميهم في المساجد، هذا لا يجوز، بل ولا يصلح أن تصلي في مسجد فيه قبر. بعد ذلك أقول يا إخوة من المواضع التي تزار في المدينة المنورة مسجد قباء، وقد قال بعض المفسرين أنه هو المسجد الذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة ركعتين في مسجد قباء تعد العمرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتاده للصلاة فيه يعني نافلة الضحى كل سبت. على أن بعض المفسرين يرى أن قول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من حق أن تقوم فيه، يقول هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا هو الأقرب حقيقة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لعل هذا هو مسجد الرسول اللهم صل وسلم عليه، لأن الله قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذول المنافقين الذين تحدثنا عنهم من قليل بنوا مسجدا وقالوا نريد الصلاة فيه ونريد مجمع للمسلمين وللمصلين وللذاكرين ومجمع للمتعلمين ويكون فيه خير ومنطلق للجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم حتى يجي الوحي. أتوا إلى الرسول قالوا نريد منك أن تصلي في مسجدنا بنيناه وأنهيناه لكن حتى تستفتح لنا المسجد يا رسول الله بالصلاة نحب ونرغب أن تصلي فيه. عزم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المسجد للصلاة فيه وإذا جبريل ينزل بالوحي عليه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لأنهم قاصين قبحهم الله المضارة يجتمعون من هذا المسجد كأنه مسجد ومخططوه كيف يضيقون على المسلمين ماذا يعملون لأن كل أعمالهم كل ضد الإسلام وأهل قبحهم الله. فهجر المسجد وترك وبقي مزبلة إلى عهد قريب إلى عهد قريب الآن ما أدري لكن أظن المباني الآن لحقت لكن من مدة قرابة 30 سنة قبل قباء وأنت ماشي مع الطريق متجه المسجد قباء على يمينك قبل أن تصل للمسجد قبل المسجد بقرابة الله أعلم يعني 800 متر أو كيلو أو 800 متر على يمينك بقي مزبلة من ذاك اليوم إلى عهد قريب. فشاهد من هذا أن مسجد قباء فيه فضل أيضا زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وهي كغيرها من قبور المسلمين تسلم عليهم سواء داخل المقبرة أو خارج المقبرة. وأنا والله يا أخوان أنصح ما دام أن هذه الجموع المتكاثرة ونرى النحيب والعويل والبكاء وأخذ التراب والولولة والحالة من بعض الحجاج الذين نسأل الله العلي العظيم أن يهدينا وإياهم وأن يعيدنا وإياهم من هذه البدع الوخيمة بكاء وعويل وصراخ ودعاء. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ فالشاهد من هذا أن الإنسان يسلم ولو من خارج المقبرة. الذي يبلغهم السلام وأنت داخل المقبرة يبلغهم السلام وأنت خارج المقبرة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. تستغفر لهم وتمشي وتأتي قبور الشهداء إن رغبت أيضا ونفس الدعاء. وهذا الدعاء عام حتى في مقبرة بلادك. هل بعد ذلك في المدينة مكان يزار تقربا إلى الله؟ نقول لا. حتى جبل أحد وما بئر الناقة وغير ذلك ومبرك الناقة وبئر عثمان ومبرك الناقة وغير ذلك كل هذا لا أصل له ولا يتقرب المسلم بذلك إلى الله سبحانه حيث أنه شيء لا أصل له. أما الإنسان الذي يحب من باب الاطلاع يذهب إلى أحد وإلى هنا وإلى هنا ما في مانع مجرد الاستطلاع ما في مانع. لكن أن تقصد التقرب وأن هذا في فضل وأجر لا. على كل ندعو بدعوات نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم ثم نفتح المجال إن شاء الله لأسئلتكم وفق الله الجميع. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أنيس المستوحشين، يا فارج كرب المكروبين، يا غافر ذنوب المذنبين، يا جابر كسر المنكسرين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا معبودنا يا خالقنا يا رازقنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. اللهم أن نتوسل إليك باجتماعنا هذا بين يديك في مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم على ذكرك ودعائك ومحبتك وخوفك ورجائك. إلهنا ها هم عبادك وفدوا إليك من كل صوب وحدب، ملبين بتوحيدك، زائرين لمسجد نبيك صلى الله عليه وسلم، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم يا كريم يا قريب يا مجيب يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مالك يا متصرف، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أمانا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تفرح على المسلمين عدوا ولا شامتا، اللهم أقر عيوننا بنصر دينك، اللهم أقر عيوننا بنصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى، اللهم عليك بطواغيت اليهود والنصارى، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، اللهم اكفناهم ما شئت إنك أنت السميع العليم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا وجد علينا بعفوك والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا. اللهم وفقهم لتحكيم شرعك وتنفيذه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نعرف من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك قبور في المساجد، لكن لا يكون هناك مخالفة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يرجى توضيح. تكلمنا يعني بقبره، قصده قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبو بكر، تكلمنا آنفا بارك الله فيك بما نرى إن شاء الله أن فيه الكفاية، وأن قبر الرسول لا حجة لأحد فيه. وذكرنا لكم سببين كبيرين لوجود القبر، أنه الأصل ليس في المسجد، وإنما طرأت الزيادات وأدخلت المسجد ضرورة ملحة كما يعلم كل إنسان عاقل ومنصف. الأمر الثاني أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز عن غيره، لأن الرسول قال بنفسه كل نبي يدفن حيث مات، فدفن حيث مات. لكن يا أخي صاحب القبر الفلاني والميت الفلاني يدفن مع المسلمين. زارني من زارني بعد الممات كأنما زارني في حياتي، قال لي أعرف أن الحديث هذا ضعيف، قال لي أعرف أنه حديث ضعيف، ما هو عقاب من يمر من داخل منطقة السجود مصلي، إذا مر بينك وبين موضع سجودك فهو خطأ وادفعه إلا إن كنت مع الإمام، فإن كنت مع الإمام فلا مانع يمر حيث شاء، فسترة الإمام سترة له ولمن خلفه. أما إن كان من مع الإمام فإن كانت ضرورة زحام شديد فالأمر مسموح، لأن الأمر الشدة تستدعي التيسير، وإن كان في الأمر سعة فلا تدع أحد يمر، خصوص الحق لك من موضع سجودك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يدعن أحد يمر بين يديه، ولبين يديك موضع جبهه إلى قدميك، أما أنك تمنع من مسافة بعد ذلك لا، هذا حق للمارين وحقك من موضع سجودك فقط. ما حكم الشرع في السبح؟ السبحة للعبث ما نعلم فيها مانع، إنسان يتعبث بحصى يتعبث بالتراب، وأما للتسبيح فالأصابع أولى منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بيده أو قال بأصابعه أو بأنامله، عقدها بأنامله أو بأصابعه. لكن التسبيح بالسبحة ما هو من المنكرات اللي يجب تنكر، ما هو من المنكرات، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بليلة من الليالي بعدما أراد صلاة الغداء صلاة المجد، كانت ليلة جويرية بن الحارث رضي الله عنها، فخرج من عندها وهي تسبح بحصيات معها، فعاد ضحا وهي في مصلاها تسبح وتهلل بالحصيات، فقال: ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك كلمات تعدل ما قلت منذ اليوم. قالت: وما قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد زنة عرشه، سبحان الله وبحمد مداد كلماته. الشاهد ما هو؟ أن تسبح بحصيات، والحصيات قريبة من السبحة، فلذلك الشد والإنكار على السبحة ما أرى أنه جيد. صحيح بعض الناس يبالغون هداهم الله، أنا أذكر في بعض البلاد جيناهم سبح من هنا وسبح من هنا ما أدري كيف، أما السبحة العادية هذه في ما هي منها، لكن تركها أولى والتسبيح باليد. ثم أيضا لا تنسى أن تسبيحك وتهليلك مضمون، أكثر أو لازم تعده أنت، بارك الله فيك. الله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ما يصدر منك لفظة إلا سجلت. والله أنا لا علم لي بهذا، لكن كانت السبحة توجد عند النصارى. مش يعملون فيها تسبيحهم؟ لكن قد كل يعبث فيها مجرد عبث. والله على كل إن كان النصارى يفعلونها فلا شك أن تركها، إذا كان الأمر كذلك فتركها لا شك هو الأولى. السلام عليكم وبركاته. ما حكم الشرع في ما هي علامة الحج المبرور؟ الحج المبرور الذي يعود صاحبه تائبا منيبا مقنعا من الذنوب مؤديا للواجب بعد حجه، يعني أقبل على ربه بوجه جديد ونظافة من الذنوب وأدى للواجب، هذا علامة أن حجه مبرور. هل يجوز سرقة الكافر أو الرافضة؟ لا أسكريم، ما لا تخن من خانك لا تخن من خانك ولا تسرق من سرقك، والإسلام يدعو للرفعة والعزة ولا يدعو للخيانة. نعم، في حالة واحدة، في حال المعركة مع الكفار، إذا قام فيه كفار وقفوا وقفة حرب مع المسلمين، فكل ما تضر بهم من الإضرار، أي شيء ما تقدم فهو مطلوب، أي ما يضر بهم. شخص ما يريد الحصول على وظيفة دنيوية ولديه مقومات غير كافية للحصول عليها، فهل يدعو الله ويسمي تلك الحاجة أم يسأله من الخير فقط؟ نعم، يسمي الحاجة ولا مانع. في الحديث القدسي وهو صحيح أن الله قال لموسى: سلني كل شيء حتى الملحة أو الملحة لطعامك أو شسع نعلك، أو كما ورد في الحديث. يوجد قبطي أسقف قسيس ما أدري، كان أخونا يقول نبي نهدي عليه هدية وكذا، ما هو واضح السؤال، لكن إن كانت الهدية تؤمل فيها لعله أن تقربه من الإسلام، لعله يسلم في محاولة، فلا مانع. أنا مصري وأقول: هل الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب والإمام الشافعي حرام؟ إن كان فيها قبور مدفونة فيها، أما الحسين فأنا أخبرك الآن كذب وزور، لا صحة له، ما في حسين، كل ندي حسين، راقب حسين ومصطبع حسين وكل مكان في حسين. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الله اسمه رأس الحسين، وقرر تقريرا واضحا جليا على أن الذي في هذا المسجد مدفون على أنه نصراني، على أنه نصراني، وصار له دعاية عند بعض المغرضين وحطوها الحسين. الحسين وين الحسين؟ راسه نقل للمدينة وش راح هناك، وهو مقتل رضي الله عنه جهة العراق، يعني ولا في مواصلات لك اليوم إلى هذا الحد، فلا في داعي، إنما يعني كل هذه دعايات. ثم هب الحسين أو غير الحسين أو أبي الحسين أو فاطمة فيه، يا أخي بارك الله فيك، الصلاة في مسجد في قبر لا تصلح، لا تصلح. هل الإنسان عندما، وينبغي أيضا لأهل الخير والصلاح إذا كان القبر في المسجد أن يجتهدوا في نقله ما استطاعوا إلى المقابر؟ قد يقول إنسان البلاد ما فيها مقابر مثلها، عندنا مقابر هنا ما في مقابر، يقول ينقل مكان يعني بعيد عن المسجد بأي وسيلة، ينظر ما يبقى، ما يبقى في المسجد، خلى المسجد للعبادة والصلاة. هل الإنسان يدخل بعد ما يدخل مسجد العصر قبل المغرب يصلي ركعتين؟ نعم، يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا دفن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر جوار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه يا أخي من الأمور التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن هذين الرجلين هم أفضل الأمة بعد نبيها، ولذلك سمعت عائشة رضي الله عنها في حجرتها، هم في كلهم في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنه تنتظر موتها حتى تدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، ففضلت أن يكون هذا المكان لأبيها ولأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. لماذا أوجب الله تعالى المبيت بمنى؟ ما السر في ذلك؟ نقول والله أعلم، لعل ذلك لقرب الجمرات. لماذا لا توضح بالمسجد النبوي، توضح المسجد النبوي سجاد فيه خطوط، وذلك حتى ينتظم الصف، وذلك لأننا نلاحظ عدم انتظام الصفوف بصورة ملحوظة، وقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. كنت بالأمس مع فضيلة الشيخ رئيس شؤون الحرم النبوي، وقال إننا جادين إن شاء الله في إيجاد سجاجيد كبار فيها خطوط واضحة بيض، نرجو إن شاء الله أن تخدم المصلين في تسوية الصفوف. بعد يخلنا خلص، هل يجوز محبة القسيس إن كان، إن كان يحيينا وتبادل نفس الشعور بالمحبة؟ لا يا أخي، هداك الله، لكن إن سلم عليك قل وعليكم، وإن كنت تحب أن تتلطف له في بعض الكلام لأجل تدعو للإسلام لا مانع، التلطف ما في مانع، لكن أن تأنس به وتلطح إليه وتطمئن إليه لا. حكم الشر في تعطل المرأة أمام زوجها وفي بيتها لا مانع، وأما خارج البيت فلا يجوز. هل يجوز نساء تسوق سيارة